معهم شعور وصار. اي بعض السكر يا شيخ يصير يعني شوي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا ما يقول فيه رجل في حالة سكر وقد تاب وقد دخل وقت الصلاة، هل يصلي؟ السكر نوعان، نوع قد غاب معه العقل هذا لا تصح صلاته، لأن من شروط الصلاة حضور العقل وقدرة على التمييز، وفي هذه الحالة لا يصح أن نقول قد تاب، لأن مثل هذا لا توبة له، لأن التوبة تكون صحيحة من حاضر العقل المميز. الحالة الثانية أن يكون معه شعوره ومعه تمييزه، فبعض السكارى من الإدمان لا تغيب عقولهم، أو في آخر وقت السكر يرجع إليه العقل والتمييز، فإذا كان مميزا ويدري ماذا يقول ويدري ماذا يفعل فإن هذا يؤمر بالصلاة وتجب عليه الصلاة، لأن الله جل وعلا حتى تعلم ما تقولون، وهذا يعلم ما يقول، وفي هذه الحالة تصح صلاته. شلون ارتبط الحكم بوضح؟ ما وجه كون الحكم زي ما انزل الله مناسب لكلمه التوحيد؟ اوكي خلنا نسال بعض، شيخ الاسلام له موضع في الفتاوى يعني يذهب فيه ضابط الكلام، يعني يذهب فيه الى ان الحسنات انما تكفر الصغائر والكبائر، وحتى استشكل على بعض من قال انها لا تكفر الكبائر ورد عليه من قران خمسه اوجه، لكن وقفت من خلال البحث على موضعين هو يصرح فيهم صراحه انها تكفر الصغائر، موضع في الفتاوى الكبرى والموضع الاخر موجود في المستدرك على الفتاوى الاخيره، وهو يصرح فيهما انها تكفر الصغائر. لا ما في تنافي، ساذكر ان شاء الله. هذا يؤيد هذا، انا قال تكفر الصغائر ما قال تكفر الكبائر، ولم يصرح بها صاحب التيمية، ساذكر ان شاء الله. السؤال الاول يقول الاخ، ما وجه منافاة الحاكم بغير ما انزل الله لمعنى لا اله الا الله؟ تقدم اكثر من مره تقسيم الحكم بغير ما انزل الله الى سبعه اقسام، واذكره على عجل. القسم الاول ان يستحل الحكم بغير ما انزل الله، وهذا كافر بالاجماع. القسم الثاني ان يعتقد ان حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم افضل من حكمه، وهذا كافر بالاجماع. القسم الثالث ان يعتقد انه مخير بين ان يحكم بما انزل الله وبين ان يحكم بغير ما انزل الله، وهذا كافر بالاجماع. القسم الرابع ان يبدل شريعه الله ويبدل احكام الله، وهذا كافر بالإجماع. اللي كان خمس أقسام. القسم الخامس أن يشرع للعباد أحكاما بما لم يأذن به الله، وهذا التشريع كفر. الحكمة السادس أن يترك حكم الله بالكلية ولا يحكم بشيء مما أنزل الله، وهذا كافر. الحكم السابع أن يغلب عليه هذا وإن لم يتركه بالكلية، والصواب أيضا أن هذا كافر. الثامن أن يترك حكم الله في قضية عينية دون أن يستحل ذلك ودون أن يبدل، ولكن عرض له الهوى فترك حكم الله في هذه القضية، كرجل قاض رفع إليه قريبه وقد قتل شخصا، ف

طيب كيف تقول انه غير طريقه من غيره؟ يعني المال حلال دام في شرط بينهما. بس الحكومه تمنع هذه لانها توظيف وهمي مقتضى التوظيف حقيقي، لكن العمل الحقيقي مع الرجل هذا بغض النظر عن منع الجهات الاخرى، لكن العمل الحقيقي انت هو يتعاطى اسمك، هذا عمل حقيقي بمعنى لو منح ما لم تمنحه الاسم مات بعامل اصلا، فانت في منك عمل هنا ومنك دور، وبمعنى انت الملتزم بالعامل، اي خلل مع نظام العمال انت الملتزم فيه، اي خلل للعامل انت المسؤول عنه. فهذا قلنا عنه اكثر مره يجوز بشرطين، الشرط الاول يكون العامل مسلما، الشرط الثاني يكون العمل مباحا، ولو كان مسلما يكون العمل مباح ما يكون عملا محرما. ما اذا كان ياتي بكافر قلنا حرام مطلقا، واذا كان ياتي بعامل مسلم ويعمل في المحرمات فهذا ايضا محرم، اذا توفر هذا الشيطان ما هناك مانع ابدا. شيخ الاثار الوارده عن الصحابه في امر المستحاب الوضوء، هل صحيحه؟ هذا امر المستحاب الوضوء صحيحه وهل تفيد الوجوب؟ تحدثنا بالامس بطول عن هذه المساله، ذكرنا الخلاف، ذكر مذاهب العلماء، وانت حاضر يعني قصد الاثار صحيحه عن الصحابه، بعضها ثابت بعضها ضعيف، قلنا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتمد عليه في هذا. عفوا عنك شيخ، الاستفاده الشخصيه من الكتب الالكترونيه في الانترنت، بس الكتب العلمية صفتها يأتي أشخاص يحملون كتب يعني كما هي موجودة، أيه يستفيد علميا قصدي أو يبيع تاجر؟ لا لا يريد استفادة شخصية، لا يريد البيع، ومكتوب أنك ما ليس لك أن تنسخ. طبعا الكتب كلها مكتوبة عليها حقوق الطبع محفوظة، أنت تعرف. أنا ما أعرف هذا، لكن بعض الأحيان حقوق من بيع لا تتاجر. عموما سواء قالوا هذا أو قال الثاني نفصل في المسألة. الأخ يقول أحيانا يكتفي الأجهزة الإلكترونية حقوق الطبع محفوظة يعني على الكتاب، وأنا أريد أن أنسخ هذا الكتاب للاستفادة ويكون التحميل شخصيا لا للتجارة، فهذا جائز مطلقة سواء أذن لك صاحبه أو لم يأذن لك صاحبه، لأن هذا من العلم وليس له منعه، والعلم لا يمنع، ولو كان في تجاوب لهذه الأشياء حرم الناس من العلم، إنما ليمنع من هنا أن تبيع وتتاجر، لأن في هذه الحالة تقضي على جهوده، وقد يكون طبع الكتاب بمليون ريال، وإذا كنت أن تبيع وتشتري ربما ما يدخل ولا قيمة الطباعة، فهنا يمنع. أما مسألة أنك تنسخ لنفسك للاستفادة وتعطي الآخرين للاستفادة هذا ما هناك شيء يمنعه، لأنه لا يمكن منع العلم. وأعظم من هذا الذين يتاجرون بكتب ابن تيمية وكتب أئمة الدعوة النجدية وكتب العلماء، يكتب حقوق الطبع محفوظة بحكم أنه جمعه، هذا لا ليس هناك شيء حقوق محفوظة، هي ابن تيمية ما ورثك، وابن الدعوة النجدية ما ورثوك ولا جعلك وصيا على كتبهم، أنت جعلت وصايا من نفسك ولا جعلك هؤلاء وصيا على كتبهم، كونك جمعت هذا لله، ليس معنى هذا تحرم المسلمين من كتب ابن تيمية وكتب ابن الدعوة النجدية وكتب تراث أئمة السلف بحكم أنك صححت النسخة وكذلك حقوق الطبع محفوظة، هذه كتب أئمة السلف، تريد أن تعمل لله أعمل، تريد أن تحتكر كتب أئمة السلف فكلا ولا ما تحتكر كتب السلف ولا تعطل كتب الأئمة، ومن حق كل شخص أن ينسخ وأن يوزع وأن يستفيد. جاء وقت من الزمن كتب ابن تيمية محصورة على طائفة، الناس ما يعرفون الكتب ابن تيمية عن طائفة، وحرم خلق وعالم وأمم من كتب ابن تيمية، كتب ابن تيمية لو نشرت بين الغربيين لاستفادوا منها، ثم حرم من الطائفة من أهل الإسلام بحكم أن حقوقها محفوظة لفلان وعلان، هذا غلط، هذا غلط، كان مفروض الفتوى أنا ذاك أن تقال حق أي شخص يطبع، حق أي شخص ينسخ، وابن تيمية ما ورثك وأنت ليس من حقك أن تجمع كتب ابن تيمية فبعد ذاك تحتكر الطبع. نعم إذا جاء شخص يحرف، جاء شخص يضيف إضافات على ما هو موجود من حق الآخرين يمنعوه، أما يأتي شخص يقول له أنا جمعت كتب ابن تيمية فمن حق أن نمنع الآخرين، هذا ليس له طاعة وليس له سمع في ذلك، ومن حق المسلمين جميعا أن يستفيدوا من تراث ابن تيمية ومن يستفيدوا من تراث من الدعوة النجدية، وأن تطبع الدرر بلا إذن من جمعها وأن تطبع الفتاوى بلا إذن من جمعها، لأن هؤلاء الأئمة ما ورثوا، تريد أن تحتسب تجمع فالحمد لله هذا لله، تريد أن تقول لا أنا أريد أن أحتكر بحكم أن أنا جماعة ما تحتكر دع كتب ابن تيمية، يأتي من يحتسب فيها ويأتي إن شاء الله من يجمعها يريد وجه الله والدار الآخرة لإفادة جميع المسلمين. أما تجعل كتب ابن تيمية غطاء لتجارتك وغطاء لأرباحك فهذا لا يؤذن فيه لأحد، إذا كان الكتاب من تصنيفك ومن عملك فمن حقك تقول حقوق الطبع محفوظة من تصنيف أئمة العلم وأئمة الهدى الذين ماتوا منذ مئات الأعوام وتحتكر جهودهم وتحتكر علومهم وتحرم الناس من الانتفاع بهم تحت مسمى بأنني جمعت، فهؤلاء لا يطاعون على ذلك، وهذا في تعطيل لتراث أئمة السلف. ذكرت أقسام الحكم غير ما أنزل الله، فترى القسم الخامس التشريع. التشريع عظم الشيخ والتبديل. لا، التشريع يختلف، التشريع يختلف عن التبديل. كل مبدل مشرع، كل مبدل مشرع، وليس كل مشرع مبدلا، فقد يشرع بلا تبديل وقد يشرع بتبديل. لكن لو شرع الشيخ عفوا ما يكون ناقض كلمة التوحيد؟ إلا بلا شك، نحن نقول مشرك أشرك، ما في إشكال، بس أنت فرق بينه وبين هذا. الكتر الأربعة الأولى هذه مناقبة، هذه مناقبة الاتفاق وبالإجماع. أما التشريع في تفصيل، لأن التشريع جنس التشريع كفر بالإجماع، لكن كمفردات نحن نعرف أن مبتدع شرع، هل نكفر كل مبتدع؟ لا، التشريع فرعاً كشيء في الحكم. نعم، إذا جعل قانون شرع قانون عام هذا كفر بالإجماع، هذا هذا ما في نزاع، لكن أتكلم على الجنس، قلت أتكلم على العموم، ما تكلم على قضية جزئية. فلو الإنسان شرع في الحكم صار كافرا بالإجماع، ولكن إذا شرع في الإطلاق المبتدع، نحن نعرف أن المبتدع شرع، وهذا لا إشكال فيه أن المبتدع شرع، ومع ذلك ما نكفر كل مبتدع لوجود التأويل عنده. نفرق بين التشريع وتشريع، لكن جنس التشريع كفر بالإجماع، جنس التشريع كفر بالإجماع، والتشريع في الحكم كفر بالإجماع، لكن مطلق التشريع والتفصيل في التشريع في تفصيل. فهذا كل مبدل مشرع، وليس كل مشرع مبدل، قد يشرع بلا تبديل، ولكن المبدل لابد أن يكون مشرعا. التشريع في الحكم أعظم من التبديل في الحكم إذا كان في هذه الجزئية. نعم، هذه الجزئية، لكن أتكلم كنت بحيث الإطلاق والعموم، الأقسام العموم. صلى الله عليه. نعم، مسألة سنيد الطبقات، هل التعامل معها كما في علم الحديث، أما كما يذكر بعض الباحثين النظر في مسألة الشهرة، وأن اشتهرت هذه القراءة تغني عن إسنادها؟ إي نعم، وإنما الأسانيد الموجودة إنما هي هؤلاء هم الذين اشتهر عنهم المطبع. ففي فرق بين قراءة وقراءة. الأخ يسأل عن سنيد القراءات، هل يشترط فيها ما يشترط في علم الحديث؟ هي لا شك أن هذه متعلق بالقرآن، متعلق بقراءة، متعلق بكلام الله، لابد أن نشترط الأسانيد الصحيحة. فلا نقول أن هذه قراءة بمعنى أن الله قالها ونحن ما ندري هل قالها الله ولم يقول، هذا غير صحيح. لكن القراءات إذا كنت تقصد مثل قراءة السبع، هذه قراءات متواترة، هذه قراءات متواترة، ولا يختلف أهل الإسلام، لا أهل الحديث ولا أهل الفقه ولا أهل النظر في ثبوت هذه القراءات إلى أصحابها، وهذا لا نزاع فيه. لكن تأتي قراءات مختلفة في ثبوتها ومختلفة في حكمها، كقراءة مثلا ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة ابن مسعود مختلفة فيها، والصواب أنها ثابتة عن ابن مسعود، لكن هي تعد من أخبار الأحد، ليست بمنزلة القراءات السبع التي هي متواترة، كقراءة أبي وأزواجه أمهاتهم، قرأ أبي وأزواج أمهاتهم وهو أب لهم، هذه قراءة أبي. فهذه القراءات إذا صحت إلى أصحابها تكون بمنزلة أخبار الأحاد. أما القراءات السبع فنعم هي قراءات متواترة ثابتة عن أصحابها بأسانيد صحاح على طريقة الحديث، وهي أقوى من أخبار الأحاد لنقلة الجمع عن الجمع والتواتر الذي لا يختلف فيها العلماء في هذه المسألة. لكن بالنسبة للقراءة الأخرى نحن نشترط، لو لم ترد قراءة ابن مسعود عن طريق صحيح ما قبلناها، لو ترد قراءة أبي بطريق عن طريق صحيح ما قبلناها، لأن هذا بمنزلة يكون أخبار الأحاد، نتعامل بالأسانيد. كذلك القراءة الأخرى، القراءة السبع جاءت بأسانيد صحيح، تلقى هؤلاء عن هؤلاء كما تلقي القرآن، تلقي القرآن هؤلاء عن هؤلاء. في أحد يكتب لك والله يقول أنا القرآن أروي بكذا وكذا، تلقاه هذا عن هذا وهذا عن هذا، وهذا من المقطوع به. ما نقل عن الإمام أحمد ذكر الذهبي من بعض يعني المسائل الإمالة والهمز نعم، هذا بعض مسائل مختلف فيها، ما في إشكال، فرق بين القراءة وبين هذا، يعني مسائل جزئية ومسائل لا يختلف فيها العلماء، كمسألة الإمام أحمد ينكر بعض الأحيان الإمالة، ويكره بعض الأحيان قراءة أبي عمرو، ويكره بعض الأحيان قراءة ورش، لا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، نقل عن غيره أيضا، لا يعني هذا أن القراءة ما نقل بنقل تواتر، لأن فيها فرق بين القراءات ككل وبين الجزئيات وبعض المسائل. هذا نعم يختلف فيها العلم في بعض المسائل، حتى بعض القراءة السبع نحن نعرف القراءة السبع تواترت عند الجميع، لكن في جملتها متواترة، ولو كانت تواترت عند الجميع كان قرأ الكل بذلك، كان قرأ الكل بذلك، ولكن قرأ طائفة دون طائفة. ولما قرأوا لماذا ما قرأوا؟ لما ثبتت عندهم صح ولا لا؟ إذا ما تواترت عندهم، لكن يجوزون لأن تواترت عند الآخرين، بمعنى هي مقبولة بحكم الأسانيد وما نعرفه من ذلك. لكن هذا في الجملة، كل يرد بعض المسائل وبعض القراءات يختلف فيها العلماء ولم تتواتر من هذا الجهة، ما يعني إنكار الجمع، نتكلم على العموم وعلى الجنس. صحة القراءة الصلاة في القراءة صح سنة ولم تتواتر؟ نعم أعد القراءة التي صح سنة ولكن تتواتر؟ والله الإنسان ما يقرأ في الصلاة إلا ما تواتر، فالإنسان ما يقرأ مثلا بقراءة المسعود تصير ثلاثة أيام متواترات، لأن من أخبار الأحاد وقرأه مروي بالتواتر والقطع، ولا يقرأ قراءة أيضا بعض الصحابة فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذه قراءة وإن كانت ثابتة عن صاحبها كما تقرأ، لأن من أخبار الأحاد ليس من القراءة المتواترة، قراءة متواترة ألا يطوف بهما. كذلك وهو أب لهم، لأن هذه القراءة غير متواتر، يقرأ الإنسان بالمتواتر ما يقرأ بما نقل عن طريق أخبار الأحاد. ولذلك لا أعلم أحد من العلماء جوز القراءة بغير المتواتر، ما أعلم أحد من العلماء جوز القراءة بغير المتواتر، حكى غير واحد من العلماء الإجماع على منع ذلك، إنما يقرأ الإنسان بالمتواتر. أما من نقل بأخبار الأحاد في خلاف أصلا، كيف تقرأ بالقرآن بما لم يتفق عليه المسلمون، إنما تقرأ بما اتفق عليه المسلمون.